الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما حا وحدثني أبو عمران واللفظ له، قال أخبرنا إبراهيم يعني بن سعد عن الزهري عن سنان بن أبي سنان الدؤلي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد كثير العضاه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق سيفه بغصن من أغصانها، قال: وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجر، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا أتاني وأنا نائم فأخذ السيف فاستيقظ وهو قائم على رأسي، فلم أشعر إلا والسيف صلتا في يدي، فقال لي: من يمنعك مني؟ قال: قلت: الله. ثم قال في الثانية: من يمنعك مني؟ قال: قلت: الله. قال: فشام السيف فها هو ذا جالس، ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن، ساق السند إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهما أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد، فلما قفل النبي صلى الله عليه وسلم قفل معه فأدركتهم القائلة. ثم ذكر نحو حديث إبراهيم بن سعد ومعمر. كان الحديث الدرس الماضي على معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي تتعلق بزيادة الطعام والبركة فيه، وذكرنا الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه قصة عكة أم مالك الأنصارية بعثت بعكة فيها سمن فتناولها بلال وعصرها وعيدت إلى أم مالك، وإذا بأم مالك رضي الله تعالى عنها تجد العكة كما هي لم ينقص منها شيء، فظنت أن النبي عليه الصلاة والسلام ردها ولم يقبل هديتها، فعادت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تصرخ خشية أن يكون قد نزل فيها قرآن، لأن عملت عملا سيئا، ولهذا رد النبي عليه الصلاة والسلام لها هديتها ولم يقبلها منها. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: ابشري، إنها بركة الله. يشابه قصة أم مالك قصة أم أنس بن مالك، أم سليم بنت ملحان الأنصارية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولله در الأنصار ولله أبوهم، رجال ونساء وقفوا مع رسول الله وصمدوا معه وبذلوا أموالهم وأنفسهم في سبيل نصرة رسول الله، والله تعالى قد أثنى عليهم بثناء عاطر لن يبلغ إليه إلا من وفقه الله، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه الآية نزلت في شأن رجل من الأنصار وامرأته استضاف ضيف رسول الله ومعهما طعام قليل في قدر لهما وللصبية، فأمر الرجل المرأة أن تعلل الصبية حتى ناموا، ولما وضعت الطعام أمرها بأن تطفئ السراج ليأكل الضيف حتى يشبع ويظن أنهما يأكلان معه، فشكر الله تعالى لهما صنيعهما. ولما أصبح الصباح وأتى هذا الرجل إلى سيد الخلق وإذا بالقرآن قد سبق، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، الدار طيبة المدينة، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يعني من قبل المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم، يحبون من هاجر إليهم، لأن الأخوة أخوة الإسلام عندهم، هذا ما آمنوا به، هذا ما تلقوه، هذا ما أخذوه من رسول الله. ليست الأخوة عندهم أخوة مال، اجتماع في حسب أو نسب أو قبيلة أو عشيرة أو بلد، وإنما الإيمان علمهم أن الأخ لهم من قال لا إله إلا الله. وأستطيع أن أقول إن الله تعالى خلقهم للا إله إلا الله. المرء إذا علم لا إله إلا الله وفهم على وجه الحقيقة تساوى عنده كل شيء. اسمع قول الله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، يعني يحبون، من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وكلما تجرد العبد من الإيمان وكلما تقلص الإيمان عنه وكلما خف وزن الإيمان في قلبه تجده عصبيا عنصريا شعوبيا قوميا، لا يبالي إلا بهذه الأمور، والله لا يبالي بمن قال لا إله إلا الله ولا يهتم به. ضيف رسول الله أكرموه، فالله تعالى أنزل هذا القرآن في تلك الليلة على سيد الخلق. أقول لله أبوهم، وأقول إن الله تعالى قد أكرمهم، فناصروا ونصروا رسول الله، وكانوا قد بايعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم ما بايعوه عند العقبة، بيعتين بايعوهما رسول الله، البيعة الأولى والبيعة الثانية، على أنهم يدافعون عن كما يدافعون عن أزرهم وعن أولادهم وعن نسائهم وعن صبيانهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أم أنس أم سليم جمعت سمن ووضعته أيضا في عكة وبعثت العكة إلى سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. ويشاء الله تعالى أن الذي يقبض أيضا العكة بلال ويعصرها كما قلت في الدرس الماضي عصر حبشية، لم يبق شيء. رضي الله تعالى عنه وأرضاه أعادها لأم سليم أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وإذا بالعكة على وضعها وحالها لم ينقص منها شيء. تعجبت، أتت مسرعة إلى سيد الخلق أنس ما بلغ الرسالة يا رسول الله؟ العك على حالها. فقال لها صلى الله عليه وسلم: أو تعجبين أن أطعمك الله؟ أبي طعم من الله لك يا أم سليم، وهي حرية تستحق بأن يبارك الله تعالى لها فيما أعطاها. لو تتبعنا سيرة أم سليم، أم أنس بن مالك، وما كانت تفعله لسيد الخلق، يكفي أنها ندبت ولدها لخدمة رسول الله، دعت إلى دارها مرارا تدعوه ليصلي لها في بيتها حتى تنال بركة صلاة رسول الله. يجيبها رسول الله، تصنع حزيرة أو حريرة وتقدمها لسيد الخلق بعدما صلى رسول الله، لأنه إنما أتى للدار للصلاة، لا يدري أنها صنع الطعام. ولهذا عندما دخل، أول ما دخل، انظر إلى أدب رسول الله، آداب الزيارة، الزيارة لها آداب. أنا إذا زرت دارك يجب علي أن أتأدب بآداب. من هذه الآداب أنني متى ما دخلت لا أنظر إلى أحسن محل وأفضل محل وأجلس فيه، ولا أجلس على موضع في موضع أمام الباب النسوة يمررنا يخرجنا يؤبنا، لا، أنتظر حتى تقول لي اجلس هنا، فإذا أشرت لي إلى موضع جلست في الموضع. دخل رسول الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام لها: أين تريدين أن أصلي لك؟ أين تريدين؟ ما دخل وأتى إلى موضع وصلى فيه، سيد المتأدبين، معلم الناس الخير، ما ترك شاردة ولا واردة إلا بينها لهذه الأمة. أين تريدين أن أصلي لك؟ أشارت إلى موضع صلى لها صلوات الله وسلامه عليه. وهذه المرأة المباركة اتخذت هذا الموضع مصلى لها، تصلي فيه، لأن المرأة يسن لها أو الأفضل لها أن تصلي في بيتها. يجوز أن تأتي وتصلي في المسجد، ولكن لو قيل ما الأفضل، هل الأفضل لها أن تأتي إلى الجماعات، إلى مسجد الحارة، إلى مسجد الحي، إلى مسجد رسول الله اليوم، ومسجد رسول الله الصلاة فيه بألف؟ ما الأفضل للنسوة اليوم، أن يصلين في البيت أفضل أم يصلين في مسجد رسول الله؟ العلماء مجمعون على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد رسول الله، لأنه قال بالحرف الواحد صلوات الله وسلامه عليه: لا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. الرجل المكتوبة يصليها في المسجد، وأما ما عدا هذا فالأفضل أن يصلي النوافل في بيته، وجاز أن يصلي في المسجد. المرأة ما الأفضل لها، أن تصلي في المسجد الحرام أم الأفضل لها أن تصلي في بيتها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: صلاة المرأة في قعر دارها أفضل من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها أفضل من صلاتها في المسجد الجامع. لو صلت في مسجد الحارة أفضل من أن تصلي هنا، لو صلت في مسجد مسجدها اتخذت لها مسجد في البيت، لو صلت في قعر الدار أفضل من أن تصلي في مسجدها البارز. لما؟ لأن المرأة متاع، المرأة لحم على وضم، جزار أتى بأنواع القطع من اللحم وضعها أمامه، هذه جيدة وهذه أجود وهذه أحسن. ولذا سميت المرأة الجنس اللطيف، الجنس اللطيف لا يطلق على رجل وإنما يطلق على المرأة. المرأة متاع، المرأة متاع زينه الله تعالى للرجال، ولذا هذا المتاع يصان لا يبرز لا يخرج، لو صلت في البيت أفضل. والكلام على هذا طويل طويل وعريض. ولو بعث النبي عليه الصلاة والسلام ورأى واقع النساء اليوم اللاتي يأتين إلى هذا المسجد، والله ما رضي عن غالبهن رسول الله. رسول الله يغضب إذا رأى غالب النساء اليوم اللاتي يأتين يصلين في المسجد، أتين يصلين ولكن للتبرج الحاصل والزينة الواقعة والسهور الحاصل، حتى إن لباسها لباس مغري مفتن فاتن. تلبس لها يا أخي قميص فستان أبيض جميل أو أسود ولا أخضر ولا أصفر وضيق، يبدي ثدييها يبدي عجيزتها. وغالب نسائنا اليوم المسلمات المصليات الصالحات الطائعات اللاتي يعرفن الله كذلك تبرز الوجه، حاصل ولا مو حاصل. وما أجمل شيء في المرأة، أجمل شيء في المرأة وجهها وبدوه مغناطيس يجذب، وهذا أمر لا تردد فيه. الحاصل يا أخي نمشي بمعجزات النبي صلوات الله وسلامه عليه. فأم سليم رضي الله عنها وأرضاها مقامها كبير وفضلها جسيم، بارك الله لها وأطعمها وبقيت عكتها على خير مدة من الزمن، بركة في الطعام. قصة مشابهة لأبي هريرة، أعطاه النبي جرابا صغيرا فيه تمر، فظل أبو هريرة رضي الله عنه يدخل يده في الجراب ويأكل مدة من الزمن، وكأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه سائم يدخل ويأكل ويدخل ويأكل وما انتهى الجراب. فأفرغ الجراب وكال ما في الجراب، ولما أفرغ ما في الجراب وكاله انتزعت البركة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قصة مشابهة عائشة الصديقة ابنة الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها تقول: مات النبي صلى الله عليه وسلم وليس في بيتي إلا شطر وسق من شعير. الوسق 60 صاع. النبي مات وليس في بيتي إلا نصف وسق من شعير وضعته على رف في البيت، فكنت آكل وأطعم منه إلى أن كلته، ولما كلته فقد ما في الوعاء انتهى الشعير. الإمام مسلم ذكر لنا قصة أخرى عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما صفحة 40 أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه يطلب منه أن يعطيه طعام لأنه الإمام، وجاز أن يطلب الإمام، أكتب عريضة وأطلب من الإمام أن يعطيني، مسألة الإمام لا مانع منها، الإمام السلطان يعطي من بيت مال المسلمين لا بأس بذلك ولا مانع. فهذا الرجل أتى يستطعم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فأطعمه، وأريد أن أقف عند فأطعمه فأطعمه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه يطلب منه فأطعمه، هذه لها حلاوة. هذه العبارة التي عبر عنها جابر، وجابر لغوي عربي فصيح، فأطعمه، الفاء تدل على التعقيب، يعني أعطاه في الحال، ما تردد، ما توقف، ما تأفف، وإنما أعطاه في الحال. أقول جاء المؤذن فالإمام، يعني حالا بعدما جاء المؤذن جاء الإمام، هذا الذي أعطانا هذه النكهة، الذي أعطانا هذا التعبير الجميل، كلمة فاء. لو قال يستطعمه ثم أطعمه لدلت على أنه ما أعطاه في الحال، وإنما توانى وبعد تأخير أعطاه. لو قال جاء يستطعمه وأطعمه أيضا لا تدل على هذا المعنى العذب الجميل. الواو لمطلق الجمع، أقول جاء زيد وبكر، من الذي جاء أول؟ لا يعلم من هذه العبارة، وهي عبارة عربية، لكن عندما قال جاء زيد وعمر لا نعرف هل زيد جاء قبل أو عمر جاء قبل، لكن لو قلت جاء زيد فعمر عرفنا أن الذي بدأ زيد وبعد ذلك جاء عمر. هذه لغة ما اختارها الله تبارك وتعالى وأنزل عليه الكتابة إلا لأهميتها، لكن قد تساهلنا فيها وحل محلها الإنجليزية وحل محلها الفرنسية وحل محلها الألمانية واللغات الحية. يا أخي علم أولادك اللغات الحية حتى تؤمن مستقبلهم، أما إذا تعلموا هذه اللغة العربية ما الذي ينفعهم؟ لا ينفعهم شيء، ولكن يتعلمون، لا بأس يتعلمون، لكن الذي ننكر أن تعتقد أنك إن علمته اللغات الحية عاش سعيدا فريدا وحيدا، لا والله، والله لا يجد إلا ما كتب له في بطنه. هيا يتعلم لغات الدنيا كلها، أبوها وجدها، والله ما يجد إلا ما كتب الله تعالى له يوم أن كان في بطنه. إذن فاستطعمه فأطعمه نقلتنا إلى وادي خصب جميل، وهذا صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعطاه كم؟ هللة؟ قرش؟ صاع؟ ربع صاع؟ انظروا إلى عطاء رسول الله، أعطاه صلى الله عليه وسلم شطر وسق شعير، شطر وسق شعير يعني أعطاه نصف وسق شعير، الوسق 60 صاع يعني أعطاه 30 صاع صلوات الله وسلامه عليه، مع أن بيت النبي يمر عليه ظرف ويمر عليه حال ووضع، لا يوجد إلا تمر وماء، ويأتي هذا الرجل ويعطيه النبي عليه الصلاة والسلام وسق شعير، شطر وسق شعير. النبي يعلمنا كيف يكون العطاء، كيف يكون الإحسان. إذا جاء الطالب المحسن المطالب لا تنهره، لا تمنعه، اعطه ولو قليلا، كما فعلت عائشة رضي الله عنها لما جاءت اليهودية، وعند عائشة رضي الله عنها تمرات، أخذت تمرة أعطتها اليهودية ما ردتها، امشي ما تمشي الآن، والله بعدين أجيب لك النجدة، برضك واقف ما تتحرك، ترى والله أطلب. مسلم يا أخي، مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولولا أنه محتاج لما قرع بابك ولولا أنه مضطر ما سألك، إن السؤال ذل، إن السؤال ذل، اقتحم هذا الذل وظن بك خيرا ووقف على بابك أو دكانك أو ما مشى بجوارك وقال لك يا فلان والله إني محتاج، والله إني جايع، أنا ما أكلت طوال اليوم. يا أخي لا تظن أن جميع الناس يجدون ما يأكلون، والله من الناس من لا يجد. الفاقة حاصلة موجودة، ولذا نتعلم من سيد الخلق، نتعلم من سيد الخلق ونتعلم من أمر الرب. وأما السائل فلا تنهر. يسألني سائل مسلم قلت له ليس عندي شيء، مضى رأسا 999 في واحد يسأل امسكوه. ليه يا أخي؟ جاء رجل يسأل في مسجد النبي على عهد رسول الله، فأمر النبي أن يعطى، وجاء قوم مجتابي النمار متقلد السيوف عليهم الفاقة الحاجة، صعد النبي على المنبر رغب في الصدقة، ما فطن الناس، فطن رجل من الأنصار فذهب إلى داره وأتى بصرة بها دراهم ووضعها بين يدي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، ولما رأى النبي ذلك بشى وبدت نواجذه وفرح، وإذا بالناس لما رأوا فرح رسول الله قاموا وأتوا بصدقاتهم في هذا المسجد. عندها قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء. هذا الرجل سن هذه السنة، أتى بهذا المال، الناس لما رأوا انهالوا وأتوا بالصدقات ودفعوها لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أعطاه النبي شطر وسق شعير صلوات الله وسلامه عليه. موضع الشاهد، موضع المعجزة: فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما، أي ضيف يأتي يجد هذا من هذا الشعير يأكل، حتى كاله، جاء بصاع أو نص صاع أو مد، أراد أن يكيل ينظر لأنه استبطأ، دائما يأكل يأكل هو والضيف ما تغير شيء، هذا أمر عجب، أراد أن ينظر كم يبقى. فلما كاله نضب وقل، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تكله لأكلتم منه ولقام لكم، يعني لو بقيتم إلى أن تموتوا وأنتم تأكلون من هذا الشعير لما قل وقام لكم صلى الله على رسول الله. هذه من معجزات رسول الله. هل أحد ينكر معجزات رسول الله؟ الذي ينكر معجزات رسول الله كافر. إذا صحت المعجزة بسند صحيح، الإمام مسلم، البخاري، أبو داود بسند حسن بسند صحيح، أصحاب السنن، أبو داود، الترمذي، النسائي، بن ماجه، الموطأ، الدارمي، البزار، البيهقي، الدارقطني، ابن أبي شيبة بسند حدثنا فلان عن فلان، رجعنا إلى علماء الحديث أرباب الخبرة قالوا هذا حديث صحيح، قالوا هذا حديث حسن، الحسن في منزلة الحديث الصحيح على العين والرأس، لا ينكر، بل إننا نزيد على ذلك ونقول إذا وقعت كرامة من مسلم لا ننكر الكرامة، الله تعالى يكرم من شاء بما شاء. هذا بقيع الغرقد كم من الموتى وجدوا على حالهم لم يتغير وقد مضت عليه سنون، بعد سنتين ينبشون وإذا بهذا الرجل على وضعه يهيلون عليه التراب ويمضون، مضى السنتين ثلاثة يرجعون وإذا بالقبر على حاله لم يتغير بشيء. كرامة، الله يكرم من شاء، لكن بشرط، لا يزعم ولا يدعي أنا ولي أنا صالح أنا ولي أزرق أحمر أخضر أنا تجري على يدي كرامات، تعال انظر إلى كراماتي. أنت ما لك كرامات إلا الله يعطيها، الله يعطي من شاء ما شاء من دون أن يدعون. خرج جيش العلاء بن الحضرمي إلى البحرين الإحساء يجاهد في سبيل الله، ومعه أبو هريرة ومعه ثلة من أصحاب نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. عندما وصلوا المبلى الموضع وإذا بالبحر وإذا بالماء يمنعهم من العبور، ظلوا مدة من الزمن ينتظرون. قال لهم العلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه إلى متى؟ هيا يا جماعة نعبر نمشي على الماء. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فلقد سرنا على البحر ولم يبتل لنا نعل، لم يبتل لنا نعل، مشينا ما فقدنا شيء. حديث صحيح مقبول لا بأس، الله يكرمهم بذلك، خرجوا لرفع راية لا إله إلا الله، الله جل وعلا يكرمهم بما شاء لا إله إلا هو. والخلاصة الأمر كما قال الإمام الشافعي إذا رأيت رجلا يطير وفوق متن البحر قد يسير، يمشي فوق البحر أو يطير ننظر، ولم يقف عند حدود الشرع، ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج أو بدعي سحار كذاب. ما يصلي مع الناس يا أخي، ما يصلي، ما يصوم معنا، معتكف في داري، لا يأتي لا جمعة ولا إلى جماعة، وكما قلت لكم يأتي إلى الحج ونراه بعيوننا، لا يلبس إلا ثوب وسخ قذر ملون ثوب شهرة، ويترك له جدائل ويمسك له مصباح الله أعلم بهم وإبريق. إيش هذا؟ هذا ولي، ولي يذهب إلى بيت الله ويدخل بثيابه، والنبي قد حدد المواقيت، ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، أهل الشام الجحفة، أهل اليمن يلملم، أهل العراق ذات عرق، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج أو العمرة. الذي يريد الحج والعمرة لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا بعدما يتجرد ويلبس إزار ورداء ونعلين ويزيل هذه الملابس، ويأتينا هذا أبو الطرطور الذي قد تلبس فيه الشيطان بدعوى أنه ولي صالح ولا يحرم. الذي تجاوز الميقات وأحرم عليه هدي، خروف يذبح لله إن كان معذورا، وأما إن كان من أمثال هؤلاء طغاة، هؤلاء يريدون أن يميزوا أنفسهم على الخلق، وسيد الخلق ما تجاوز ذا الحليفة في يوم من الأيام إلا بعدما اغتسل والدهن وتطيب ولبس الإزار والرداء والنعلين. فمن أفضل من رسول الله ومن خير من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ ولذا إنه مستدرج أو بدعي، نحن ننظر إلى أعماله ماذا يعمل. إذا كان وقافا عند حدود الله فسمها كراما، والله إذا حاد يمين أو شمال ورأيناه ليس مستقيما على أمر الله تبارك وتعالى فإننا نقول كما قال الإمام الشافعي فإنه مستدرج أو بدعي، وغالبهم كذبة محتالون. نحن نقرأ في هذه الأيام في بعض الصحف أن إنسان يجر الدركتر بشعر راسه، وأن إنسان يستلقي على ظهره، وإذا بسيارة كبيرة محملة بعدد من الأكياس تمر على صدره وبطنه فلا يتأثر، وأن والصحف إذا وجد شيئا من هذا ضخمته وفخمته وهولته وأتت بسبق صحفي. هذا سبق صحفي، إنسان جر السيارة بشعر الرأس، دفع الدلكتر بشعر الرأس، سحار كذاب، أفاك مبين، يعبد الشياطين، ليس بولي ولا صالح، وقد جرب وعلم أن هؤلاء الذين يتعاطون هذه الأشياء يتصلون بأشخاص من السحرة والكهنة فيأخذون منهم أشياء، ولهم حجب ولهم أشياء يضعونها حتى يعملوا ما عمل سحرة فرعون، كما قال الله تعالى: إنما سحروا أعين الناس وجاءوا بسحر عظيم. قبل سنين، 20 سنة، ربع قرن، 30 عام، جاءنا رجل من الطائف، قال البخاري في موضع التعليم قرب المساجد 5، ايش البخاري؟ الدنيا كلها للبخاري، البخاري يرقد في ملعب التعليم وتمر السيارة عليه ولا يصيبه شيء، البخاري يأتي ويربط شعر راسه بالسيارة ويجذبها، ايش البخاري هذا؟ هذا مو البخاري حق الصحيح. ذاك رحمه الله ورضي عنه الذي ألف لنا كتاب الصحيح، الذي رأى رسول الله في النوم وهو بالمدينة، جاء حاج وجاء لزيارة مسجد النبي، فرأى رؤيا منامية أن بيده مهفة مروحة يهش على رسول الله، فأول هذه الرؤيا بأنه يذب عن سنة سيد الخلق، ولذا ألف هذا الكتاب الصحيح الجامع الذي يسمى الجامع الصحيح، الذي قال فيه العلماء: الأولون والآخرون أصح كلام بعد كلام الله البخاري ومسلم، ما ذكر البخاري وما ذكر مسلم. البخاري بخاري التعليم الذي يجر السيارة، والله أقسم بالله حدثني الحارس للبوابة وكان يجلس معنا هنا، قال لي: أتاني مرة قبيل العصر، ولما أتى قبل أن يأتي الناس قلت: ماذا تريد؟ قال: أنا البخاري، ماذا تريد أن تفعل؟ قال: أنا جيت أنظر إلى الملعب، فصدقته وإذا بيده شيء يبثه في الملعب. هذا الشيء إيش هو؟ عطر؟ DDT؟ لا يا أخي، هذا سحر حتى يطلسم على عين الخلق. قال: أتى في اليوم الثاني، ولما عزم على الدخول منعته وبذلت قصارى جهدي في منعه، ولما علم أني مانعه ذهب إلى ما ذهب إليه وأتى بأمر ودخل غصبا عني وفعل ما فعل. وهذا البخاري جر السيارة، وهذا البخاري تمر السيارة على بطني، كذاب، سحار، أفاك، إنما سحروا أعين الناس وجاءوا بسحر عظيم كما قال رسول الله كما قال الله تبارك وتعالى. انتهينا من قصة هذا الرجل الذي أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام شطر الوسق، وبقي لنا حديث واحد ولكن هذا الحديث طويل ذكره الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه، أنا أقرأه عليك ولا أقف عنده كثيرا، وإنما أنبه إن شاء الله تعالى على موضع المعجزة. الحديث عن أبي الزبير المكي أن أبا الطفيل عامر ابن واثلة أخبره أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أخبره، قال معاذ الشاب الأنصاري المسلم الذي قال النبي له والله إني لا أحبك والله إني لا أحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هيا شباب، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا تعليم النبي عليه الصلاة والسلام لشاب أنصاري. هذا الشاب الأنصاري مبارك يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك، عام غزوة تبوك كانت في السنة التاسعة وكانت في رجب وكانت في وقت الصيف الشديد، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغزو الروم. الروم يأتون إلى بلاد الشام إلى تيمام إلى أذرعات إلى عمان إلى جرش، انظر اذهب انظر ماذا عمل الروم هنالك، مواضع صيف يأتون يصطافون في هذه البلاد، كبيرهم يأتي إلى بلاد الشام. بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يجمعون جيوش يريدون قتال رسول الله، والنبي قد انتهى من أمر العرب، قضية العرب انتهى منها خلال 9 سنوات بعد الهجرة. قريش آخر من قضى النبي عليه، بعد ذلك جاءت وفود العرب مصغية مستسلمة مؤمنة برسول الله. إذن بقي من حول بلاد العرب، بلاد اليمن انتهت دخلت في الإسلام. الإسلام لا يقتصر في جزيرة العرب ولا يقتصر ببلاد الهند والسند، لا، الإسلام يجب أن يعم هذه الرقعة الأرضية، هذا الكوكب الأرضي يجب أن يعم الإسلام فيه. لذا خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك يريد أن يغزو الروم صلوات الله وسلامه عليه. القضية ليست سهلة، والزمن كما قلت لك حار، والوضع يقتضي وجود مال. ندب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في أن يتبرعوا وأن يستعدوا للغزو. قام الأثرياء، قام الأغنياء، على رأسهم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أتى عثمان ذلك اليوم ب1000 دينار في صرة وضعها أمام رسول الله، أخذ النبي الصرة يقلبها رسول الله، 1000 دينار 1000 دينار ليست قليلة. قال عليه الصلاة والسلام ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، صعد على المنبر يخطب يدعو الناس للتبرع للجهاد، نريد أن نذهب إلى الروم. وما كان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أن يسمي الجهة التي يريد يوري إلا في غزوة تبوك، أنا أريد أن أذهب إلى تبوك. صعد وخطب ورغب، فقام عثمان وتبرع بمئة بعير زيادة على الألف دينار. نزل النبي من على الدرجة الثالثة إلى الثانية، وقف يخطب يحرب، قال عثمان يا رسول الله أزيد مئة بعير بعد ذلك. نزل إلى الدرجة الأولى، رغب حرب، نزل عثمان، قام عثمان يا رسول الله مئة بعير، ثلاثمئة بعير وألف دينار. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، هذا قول رسول الله. حديث صحيح، يأتينا حاقد حاسد مبغض كاره عدو لله وللرسول، وإذا به يذم عثمان، النبي يقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وما الذي فعل عثمان؟ الذي فعل عثمان ما هو؟ أنه بويع بالخلافة، اجتمع المسلمون أهل الحل والعقد بعدما قتل عمر، ولا يعلم أنه قد عمل احتياط أكثر مما عمل في قضية عثمان. عمر جعل الخلافة شورى في بقية الستة من العشر المبشرين بالجنة. العشر المبشرين بالجنة الخلافة فيكم تدور، لا تخرج حتى إلى ولدي عبد الله بن عمر هذا لا يتولاه. وكل الأمر إلى عبد الرحمن بن عوف، قام عبد الرحمن بن عوف خلى بكل واحد من هؤلاء القوم حتى وثق بأنهم قابلون، وبقيت فيه اثنين، في عثمان وفي علي. وإذا بالجماعة قدموا عثمان على علي رضي الله عنه، فتولى عثمان رضي الله عنه. ما ذنب عثمان؟ وهل خرج علي عن عثمان؟ والله ما خرج عن عثمان، بل كان مع عثمان رضي الله عنه وكان وزيرا له، وإن شئت بالتعبير العصري كان عثمان رضي الله تعالى عنه يقيم علي بن أبي طالب في مقام الفتوى. إذا كانت فتوى أتى بعلي وجنح إلى مذهب إلى رأي علي رضي الله تعالى عنه، لا سيما بعد القصة التي وقعت. تزوجت امرأة رجلا وحملت ووضعت في ستة أشهر بعد الزواج، تزوجت دخل عليها الرجل أقام معها ستة أشهر وإذا بها تضع لنا ولد. إيش معنى؟ معنى أنها زانية، زنت والولد في بطنها، وتزوجت وولدت. جيء إلى عثمان رضي الله عنه فقال عثمان هذا لا إشكال في الأمر، هذه زانية أرجموها، رجموها. سمع علي بن أبي طالب، أتى يجر رداءه، رد المرأة رد المرأة، لما؟ قال لا ليست زانية، المرأة إذا ولدت لستة أشهر بعد الزواج لا تعتبر زانية، المرأة قد تحمل لستة أشهر، بين الحسن والحسين ستة أشهر، لما؟ قال لقول الله. ماذا قال الله؟ قال الله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا، المرأة تحمل الولد وترضع الولد وتفطم الولد خلال ثلاثين شهر بنص القرآن. والله تعالى يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، الحولان 24 شهر، أخرجها من 30 شهر بقي 6 أشهر، إذن المرأة تحمل ويولد الولد لستة أشهر. وقد ذكر أهل العلم، ولا أقول الأطباء، ذكر أهل العلم أن الجنين بعد ستة أشهر والروح تنفخ فيه لأربع أشهر، إذا أمضى ستة أشهر تقلب كل واحد منا وهو في بطن الأم ورحمها يريد الخروج، فإذا كان قويا صحيحا نشيطا استطاع أن يهتك خرج وعاش. وربما أنه يتحرك، فإذا تحرك وركن وسكن وهو ضعيف وولد للشهر السابع، إذا سكن وولد للشهر السابع غالبا لا يعيش، خرج يعيش، سكن إلى الشهر الثامن وولد غالبا لا يعيش، إلا عيسى ولد لثمانية أشهر، الولد إذا ولد للشهر الثامن غالبا لا يعيش، ولد للشهر السادس، ولد للشهر السابع جائز. إذن هذه فتوى مفتي كبير. من الذي أفتى هذه الفتوى الكبيرة؟ أفتى بها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مفتي عثمان. لكن نحن الآن نتتبع كتب التاريخ ونريد المثالب ومعايب. هذا ما فعل عثمان، هذا ما فعل عمر، هذا ما فعل أبو بكر، قال فلان كذا وقال فلان كذا بغير سند، بغير سند ولا روايات صحيحة مقبولة نجعل الإحن بين أصحاب محمد رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. لما؟ لأي غرض؟ ولذا قال العلماء كتب التاريخ لا يعتمد عليها لأنها ليست بروايات صحيحة. كتب الحديث، اسمع بارك الله تعالى فيك، حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب، حدثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل الساعدي عن أبي حميد قال خرجنا مع رسول الله. كل واحد من هؤلاء الرواة معروف، وقد سجل متى أسلم ومتى ولد ومن الذي روى عنه وهو روى عن من. أحاديث النبي محفوظة بهذا الحفظ، لأن الله تعالى قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي القرآن ومثله معه. هذه السنة هي التي توضح كلام الله تبارك وتعالى. الخلاصة، عثمان فعل ما فعل رضي الله عنه وتقبل الله منه. قال معاذ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الصلاة لأنه مسافر، فصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا حتى إذا كان يوما أخر الصلاة. فصلى الظهر والعصر جميعا يعني تأخر، فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج بعد ذلك، فصلى المغرب والعشاء جميعا ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. إعلام، إعلان، إعلام وإعلان، لا يمسن أحدكم هذا الماء حتى آتي. قال معاذ فجيناها وقد سبقنا إليها رجلان، والعين مثل الشراك، مثل شراك النعل، خفيف، ليس في عين تبوك ماء كثير، تبض يعني أنها تنفذ تخرج ماء قليل من ماء. قال فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا؟ قال نعم. فسبهما النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن نسب العاصي، لما تفعل؟ أما منعناك أما حذرناك؟ وفي بعض الروايات لعنهما رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقال لهما ما شاء الله أن يقول. قال معاذ ثم غرفوا بأيديهم من العين، أخذوا بأيديهم من الماء يجمعونه قليلا قليلا حتى اجتمع في وعاء. قال معاذ وغسل رسول الله فيه يديه، غسل في الماء القليل هذا يديه الشريفتين صلوات الله وسلامه عليه، وغسل وجهه، ثم عاده في العين فجرت العين بماء منهمر أو قال غزير، شك أبو علي أيهما قال، حتى استقى الناس جيش كبير عرمرم. ثم قال: يوشك يا معاذ، إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. عدة معجزات لرسول الله. المعجزة الأولى تكثير الماء، المعجزة الثانية أنه صلوات الله وسلامه عليه أخبر بأنه إن طالت بك حياة يا معاذ ترى هذه الأرض قد ملئت جنان. أين معاذ؟ يذهب إلى تبوك وينظر، ونحن نرى ونسمع، والذين يرون في التلفاز يرون الصناديق الكثيرة بالخيار، الفلفل أخضر وجزر وخضر من تبوك إلى المدينة ومكة وإلى القصيم وإلى وإلى، ما كفى هنا أيضا إلى البلاد المجاورة العربية، ما كفى إلى هولندا وبلجيكا وفرنسا من تبوك، كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. لقد جرت للنبي في هذه الغزوة عدة معجزات، منهم كن أبا خيثمة، وكان أبو خيثمة رضي الله تعالى عنه استعد وخرج مع النبي في غزوة تبوك، وبعد ذلك أغراه الشيطان ورجع، وعندما رجع وجد امرأتيه كل واحدة منهما نضحت ولها عريش، وإذا بالقرب ملأ ماء بارد، وقف ينظر، الأولى عملت والثانية عملت، جاءه هاجس الرحمن قال: والله لا أدخل عليكم ورسول الله في القائلة في الحر الشديد، وأنا آتي إلى عريش بارد وامرأتين حسناويين، والله ما أدخل، لو أعد لي وهبت السفر ورجع. النبي أخبر بأن أبا خيثمة تأخر، قال: إن كان به خير يأتي الله به. وإذا برجل يرى رجل يلوح به السراب، نظر، قال النبي: كن أبا خيثمة، وإذا به أبو خيثمة رضي الله عنه، وصلى الله على رسول الله.